سامحة لكن على أي حال نفسي أسألك سؤال ضميرك مستريح ما ظنش يا حبيبي ظنش يا حبيبي الأحاسيس ما بتنتهيش، والحب وهو ذكرى بيخلي الروح تعيش. وحيش حيش ذكرى عنك أدوب ولا اشتكيش، وحيش حيش بجراحي منك حيش، واندبت في بعدي عنك أدوب ولا اشتكيش. معلش الله يسامحك وأنا كمان حسام، معلش الله يسامحك وانا كمان حسامحك، لكن على اي حال انا بسألك سؤال، ضميرك مستريح ما ظنش يا حبيبي.